تخرج بشهادة المتقين من رب العالمين لعلهم تتقون، والرشد لعلهم يرشدون، وتربية النفس من قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تربية للنفس وتمرين لها على طاعة الله تبارك في علاه. شهر فيه مسارعة إلى الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فاستبقوا الخيرات. شهر فيه محاربة للشيطان، إنه لكم عدو مبين. شهر فيه الصبر والمصابرة والمرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شهر فيه اعتصام بحبل الله. شهر فيه اجتماع وألفة وترابط. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالحمد لله على نعمه وآلائه أن بلغنا هذا الشهر. شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر تغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات من لدن رب البريات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. شهر فيه الصيام، وما أدراك ما الصيام؟ عبادة خالصة لله الواحد الديان. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: الصوم لا رياء فيه، وأبشروا بقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصابرون هم الصائمون. أبشروا يوم أن يقال لكم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم في حياتكم الدنيا من صيام وقيام لله تبارك وتعالى، فهذا يوم الحساب والجزاء، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم لا تحرمنا المزيد يا رب العالمين. وقفة ثانية، وفيها يجب على المسلم أن يتحرى الإخلاص في أقواله وأفعاله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعبادة ربه أحدا. ألا لله الدين الخالص، العبادة الخالصة لله لا إلى أحد سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مخلصين له العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنهم حصلوا حسنات كأمثال الجبال، ولكنها لا قيمة لها يوم القيامة، لأنهم ما أخلصوا فيها لله تبارك وتعالى. أنفق كي يقال فلان جواد، حج واعتمر كي يقال هذا هو الحاج، قد عاد من حجه، قد عاد من حجه ومن عمرته، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. وقفة ثالثة، وفيها استقبال للعشر الأواخر من رمضان، بعد أن قمت قبل ذلك باستقبال رمضان. استقبلته أيها المسلم بالتوبة النصوح وبالأوبة وبتهيئة النفس للصيام وبصلة الأرحام، وبالقيام وبتلاوة القرآن، فافعل كما فعلت في أول رمضان وزد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل اجتهادا عظيما في العشر الأواخر من رمضان. في تلك العشر كان صلى الله عليه وسلم يترك النساء ويهدر الفراش ويجد ويجتهد في العبادة صلى الله عليه وسلم طلبا وتحديا لليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من قامها في بيت الله تبارك وتعالى وعبد الله عز وجل فيها كتب الله عز وجل له من الأجر والثواب كرجل عبد الله أكثر من 80 عاما. من منا الذي يطيق ذلك؟ من منا الذي يستطيع ذلك؟ هذا فضل الله تبارك وتعالى علينا يا أيها الإخوة. فالمغبون والخاسر من ضيع تلك الليلة، لا تخرج من بيت الله عز وجل في الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان طلبا وتحديا لليلة القدر، فلعلك إذا فزت بتلك الليلة لا تشقى بعدها أبدا. فاللهم من علينا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. وقفة أخرى في شهر الخيرات، وهذه الوقفة فيها تأمل في أحوال المسلمين حتى تشكر الله عز وجل الذي أنعم عليك بصنوف النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فكثير من المسلمين يجوعون في بلاد الصومال وفي غيرها من البلدان، فقر وجهل وقلة في الموارد، وأنت تعيش في حياة آمنة مطمئنة إذا جلست إلى الطعام كان في بيتك وفي منزلك من صنوفه ما الله عز وجل به عليم. وأكثرهم يتسخط على نعم الله، وبعضهم يكون منكرا لتلك النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كم من جاحد لنعم الله تبارك وتعالى بترك الشكر، وإذا ترك الشكر فهو جاحد لنعمة الله عز وجل عليه. ولكن قل الحمد لله على نعمة الطعام والشراب بعد نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، فهي مقدمة على كل النعم، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل ربه تلك النعمة كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، قبل أن يطلب الرزق سأل الله عز وجل نعمة الأمن، لأن الخائف لا يتنعم بعيش. فما بالكم إذا رأينا بعض المسلمين يعيشون في خوف وقلق، فقدوا نعمة الأمن ويعيشون في فقر مدقع، لا يتمكنون من عبادة الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تعيش مع عباد الله المسلمين تلك المشاعر في مشارق الأرض ومغاربها. إنما المؤمنون إخوة، وإنك إذا دعوت لإخوانك وأنت صائم عسى الله عز وجل أن يستجيب وأن يتقبل منك دعوة صالحة تكون في ميزان الحسنات ينفع الله عز وجل بها. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. الصائم حتى يفطر، ما دام صائما فله دعوة مستجابة عند الله، أو عند فطره له دعوة مستجابة عند الله تبارك وتعالى. والإمام العادل لا الجاهل لا الظالم لا الذي يتحاكم إلى شرع الطوابيت والأنداد، وإنما لا يتحاكم إلا إلى شرع الله رب العالمين، فدعوته مستجابة عند الله تبارك وتعالى ودعوة المظلوم. فأنت في صيام وأنت في طاعة، وهذا فضل الله عز وجل عليك، فإياك أن تكون ناسيا لإخوانك أن تعيش من أجل نفسك وفقط، فهذه الأخلاق ليست من أخلاق المسلمين في شيء. وانظر إلى أحوال المسلمين، كما قال القائل: وكنا عظاما خسرنا عظاما وكنا نقود فها نحن قود. وكنا عظاما خسرنا عظاما، كالعظم يعني لا قيمة له ولا وزن على الإطلاق. وكنا نقود، كنا نأكل وكنا نفتح وكنا نجاهد، فها نحن قود، أي على موائد الأعداء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالله في التوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، وإياك أن تكون معرضا عن ذكر الله عز وجل في تلك الأيام، منكرا لنعمه، ناسيا لإخوانه. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إذا ضيعته عوض. في هذه الأيام المباركة نحزن لأننا كما استقبلنا رمضان منذ وقت قليل، فبعد أيام قليلة نكون له بإذن الله تعالى مودعين. وهذا يبعث الحزن والألم في قلوب المحبين، إنهم كما اشتاقوا إلى رمضان إنهم يتألمون لفراقه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكان السلف الصالح يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون ربهم 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان بعد انقضائه. دع البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل ومن دار، وأذر الدموع نحيبا، وابك من أسف على فراق ليال ذات أنوار. على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا لائحي في البكاء زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديثي وأخباري. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري. إنهم كانوا يحرصون أي السلف على تعلم الخيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليمنا ذلك. فهوذا صلى الله عليه وسلم يعلمنا جميعا، كما عند الإمام الترمذي في الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: أن نلهج بهذا الدعاء في الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، في سجودنا وفي خلواتنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية وردت تلك الزيادة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وإذا عفى الله عز وجل عن عبد أدخله الجنة. وكان من دعاء بعض السلف أنه يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه: اللهم ارض عني، فإن لم ترض عني فاعف. هذا دعاء مطرف ابن عبد الله رحمة الله تعالى عليه، من علماء تلك الأمة ومن ساداتها، كان يقول: اللهم ارض عني، فإن لم ترض عني فاعف عني. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن عبد أدخله الجنة. فلنلهج بهذا الدعاء، ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمنزلة العفو في تلك الأيام، حتى نكون من السعداء ولا نشقى بعد ذلك أبدا بفضل الله تبارك وتعالى. لا بد أن تعايش الإخوان تلك الأزمات وهم إخوانك في ذات الله تبارك وتعالى ألا تسرف في طعامك وشرابك، لأنك إذا فعلت فقد أرضيت نفسك، فقد أرضيت نفسك وكنت حريصا على تحقيق شهواتك في غير ذات الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن من مكروهات الأخلاق في رمضان أن تكون مسرفا في طعامك وشرابك، فهذا يصدك عن العبادة، وهذا قد يكون دافعا لك إلى الجشاء وهو صوت كريه يخرج من المعدة. فمن حديث الذي حسنه الإمام الألباني أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك، فإن أطولكم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، فإن أطولكم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. ونقل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى الإجماع عن أهل العلم أن الله تعالى قد جمع الطب في نصف آية من قول الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالله الله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش في تلك الأيام ونحن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حاكما مسلما، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا، فإننا لا عزة لنا على الإطلاق إلا بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وذكر الله تبارك وتعالى أقواما يريدون أو يبغونها عوجا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى كل من طغى وعبد من دون الله عز وجل، إلى كل من أراد التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، وقد أمروا أن يكفروا به. وماذا يريد الشيطان؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالتحاكم إلى شرع الله وإلى تلك الشريعة السمحة الغراء، كل هذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف نعتقد الإصلاح أو الصلاح في التحاكم إلى غير قوانين السماوات؟ كيف نعتقد الرقي والتقدم في التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعت من قبل البشر؟ إن هذا هو الضلال، هذا هو الضلال، وهذا هو الدمار. فلا عزة لنا إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، إلا بالتحاكم إلى القوانين الشرعية من لدن حكيم خبير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأذن لشريعته أن تحكم الأرض، واعلم بأننا لن نصل إلى ذلك إلا إذا نبع ذلك من أنفسنا أولا. عندنا قاعدة وهي آية في كتاب الله عز وجل والكل يحفظها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في شهر الخيرات نقف مع أنفسنا وقفات، أن كان مقصرا في نصف رمضان الأول فلا يكن كذلك في نصفه الثاني. أيام معدودات، ضيف عزيز أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِ حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن ترك الحبوب وما تقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فيا من قصرت في حق القرآن وأعرضت عن كتاب الرحيم الرحمن، وأقبلت على القرآن لا بجد وبشوق وإنما بكسل وبتوان مخالفا قول الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة، أقبل على كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا أوان القراءة، القراءة طوال العام لكنك في موسم من مواسم الخيرات. يقول الإمام الزهري رحمه الله إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا جاء رمضان ترك مجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن في المصحف. وكان السلف الصالح يجتهدون اجتهادا عظيما في ختم كتاب الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء، يعلمون فضل ذلك عند الله تبارك وتعالى، ما جعلوه وراءهم ظهرية، ما اشتغلوا عن كتاب الله تبارك وتعالى بالمسلسلات الضائعة وبالأفلام المدمرة وبالمسرحيات التي تؤدي إلى الضياع والدمار، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. إنهم جندوا أنفسهم لخدمة الشيطان في سبيل تلك المسلسلات، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شروح في المعتقد، ضلال في العبادات وفي المعاملات، بتجسيد أجساد الأنبياء وأشخاص الأنبياء والصالحين من الصحابة والأئمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا حرام باتفاق أهل العلم، وإنك إذا جعلت ذلك من مصادر التعلم فقد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. يجلسون أمام المسلسلات التي تسمى بالدينية بحجة التعلم وقد ضلوا ضلالا بعيدا. إنك إذا فعلت فقد ضللت إذا وما أنت من المهتدين، لأن العلم لا يكون إلا من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح مع أقوال العلماء السلفيين المرضيين. أما أن تجعل المسلسل من مصادر التعلم وأنت تطلب العلم من رجل لا خلاق له في الدنيا والعياذ بالله، فأنت الذي أفسدت نفسك، فلا تلومن إلا نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله الله في غض البصر وفي حفظ العينين في جميع الأوقات، لا سيما في مواسم الخيرات. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة أحدثت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ستعود تلك النظرات عليك بالشقاء وبالخسران، ويوم يعض الظالم على يديه. فإياك أن تكون من هؤلاء، ولكن كن حريصا على حفظ تلك العينين، على غض البصر، على غض بصرك عما حرم الله تبارك وتعالى، وأن تتأدب بآداب الصائمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. اللغو هو الكلام الفارغ الذي لا قائل من ورائه، وربما جر ذلك إلى ما لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وآفات اللسان لا تحصى، كالغيبة والنميمة والجدل بالباطل والقول على الله عز وجل بغير علم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا لم يكن في السمع مني تصون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. فهذه أخلاق الصائمين: غض للبصر، وحب للسان، وإقبال على قراءة القرآن، وإفطار للصائمين، وتقلق بأخلاق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتشبه بالسلف الصالح، وترك للمنكرات، وترك الجدل، وترك تضييع الوقت، لأن الوقت هو رأس مال حياتك، إذا ضيعته فأنت القاتل، والأنفاس محسوبة، واللحظات معدودة، فلا تعجل عليهم إنما نعود لهم عدا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي خطى الأقدام تكتب إما في ميزان الحسنات وإما في ميزان السيئات. فأنت في شهر التربية فاجتهد في تربية نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عسى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعفو وأن نفوز بالغفران بفضله وجوده ومنه وكرمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل إخواننا المستضعفين في الصومال وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم. اللهم كن لهم يا رب العالمين، وانصرهم نصرا عزيزا مؤذرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، ومن علينا بالحاكم المسلم يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم من علينا بالعفو يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مليلة، ولا تحرمنا فيه الأجر والثواب، وتجاوز عنا عما كان فيه من نقص يا رب العالمين، إنك أنت العفو الغفور وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.